زكاة العروض. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم مما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. جواز مصر، ما هو جواز السفر هذا، من يجوز أن يجتاز، تقول مجاز جاز يجوز اجتياز، اجتاز المكان أي تعداه، ومنه مجاز البيت مدخله. نعم. في زمان الوليد بن عبد الملك، وبعد منه سليمان، وبعد منه ايش، عمر بن عبد العزيز. نعم. فذكر ان عمر بن عبد العزيز كتب يريدون مما ايش، مما ظهر من اموالهم، مما يريدون من التجاره، مما ظهر من اموالهم التي يريدون بها التجاره. اما اموالهم الظاهرة التي يقتنونها لبيوتهم عليها شيء، لا. نعم. من كل 40 دينارا من كل 40 دينارا كم دينار؟ واذا كان من كل 40 دينار يبقى كم في المية؟ 2.5، عشان 40 تان يا فيها دينار تان حيصيروا 80، اتبقى 20، نصف الايش، نصف 40 عليها نصف دينار، وهي النسبة المشروعة في الزكاة الايش، الذهب والفضة. نعم. فما نقص فبحساب ذلك، ما نقص عن 40 فبحسابه، حتى لو كانت 30 حيبقى فيها ايش، لو كان فيها 50 حياخد ايش، ما زاد بحسابه وما نقص بحسابه الى ان تصل الى الحد الادنى حتى تنزل الى 20. فاذا كان عنده 40 حياخد 1، اذا كان عنده 30 ياخد ايش، واحد الا ربع، لان 10 ربع 40، اذا كان عنده 20 حياخد منه ايش، نصف. ان نقصت عن 20 خرج عن حد الزكاة فلا شيء عليه. نعم. حتى يبلغ 20 دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ. فان نقصت عن 20 ثلث دينار، لان الثلث وثلث كثير، اذا لا تأخذ منه شيء. هذا هو ارفاق الاسلام، على قد حاله وربحه حيكون قليل، يدوبك يقوم بمصلحته خليه يمشي بحاله. نعم. ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا فما نقص فبحساب ذلك. وانظر من مر بك من اهل الذمة وما يديرون من مال ظاهر للتجارة، فخذ من 20 1، يبقى في المية كم؟ 105، يبقى مضاعفة عن ايش، عن المسلمين. ليش؟ اهل ذمة، وعليك انت يا حاكم المسلمين ان تحميهم، لهم الحراسة ولهم الامن، وسمحت لهم ان يستغلوا بلدك على غير دينك وفسحت له بيتك، ما منعتش من التجارة، لا يتاجر. اذا بلاد المسلمين مفتوحة للمسلم وغير المسلم، ولكن يؤدي حقها. ما قلتش هذا ذمي، لا، ممنوع انه ايش يتاجر، لا. ثم تجارة الذمي في بلد المسلمين مصلحة ولا مضرة؟ نقول ينظر الحاكم، ان كان فيها مضرة على المسلمين وفي الوقت الحاضر الزم ما يكون النظر فيها. انت عندك انتاج ويجي انتاج من برا ينافس هذا الانتاج، ان كان فيه مضرة على الانتاج العام لك ان تمنع، الا اذا كان يضر المستهلك بان كان الانتاج المحلي اقل جودة ولا اغلى، تضر الناس، فإذا لم يكن هناك مضر وفيه مصلحة فلا مانع. إذن انظر من مر بك من أهل الذمة لأنهم في حماية المسلمين ويضمنون أموالهم وسمحوا لهم بالعمل في بلادهم، فيأخذ من العشرين واحد. نعم. ما نقص من العشرين بحساب ذلك حتى يصل إلى عشرة. فإذا كان ذمي وتاجر في بلادنا ورأس ماله عشرة، أقل من العشرة، ثلث دينار، قلنا مسامح وحده ورزقك. نعم. بهذه المناسبة يا إخوان، الإسلام ذهب أبعد من هذا. عمر رضي الله تعالى عنه يمر بشوارع المدينة فيجر رجلا كبيرا يستجدي، فقال: ما شأنك؟ قال: كنت من أهل الجزية وعجزت عن الدفع. قال: ما أنصفناك، أشغلناك شابا وضيعناك شيخا، وأمر له برزق من بيت مال المسلمين حتى يموت. مش مسلم، ذمي. أحسنت، مش عدالة وبس، عدالة ورحمة. قال: أنت كنت شاب ناخذ منك الجزية والآن عجزت. وهي القاعدة: الغرم بالغنم. مش قال راح دور جماعتك؟ لا. وين العالم الأوروبي ينظر إلى محاسن الإسلام؟ وين دعاة المسلمين يبين ما في الإسلام من درر ومن أضواء بين إلى هذا الحد، ومن حفظ حقوق غير المسلمين؟ حينما تنادي بلد بالرجوع إلى تحكيم كتاب الله، قل: لا، عندنا أجانب، عندنا يهود، عندنا نصارى، تضيع حقوقهم، تنتضيع حقوقكم. وجدتم في الإسلام ما لم تجدوه في أديانكم، وجدتم في حكم الإسلام ما لم تجدوه في بلادكم. وتذكرون في بعض السنوات رئيس أمريكا أو الولايات المتحدة كندي لما انطاف في العالم وفي سيارة مصفحة، لما جاء إلى جدة ترك سيارته في سفينته ونزل يمشي. لماذا؟ وجد الأمن في هذه البلاد تحت ظل لا إله إلا الله ما لم يجده في سلطانه هناك. إذن يا إخوان، هذا هو الإسلام. يجب أن ترتفع صيحة دعاة الإسلام إلى بيان محاسن الإسلام وإلى هذه النقاط، بأن الإسلام قبل أن يحفظ حقوق المسلمين حفظ حقوق الآخرين. ثم الحكم والعدالة، هل هناك تمييز بين مسلم وغير مسلم في الحكم؟ لا والله، عدالة في كل شيء. إذن لماذا نبكي ونتباكى ونتهرب من تحكيم الإسلام؟ إنما هو لعدم فهم الإسلام، وهذه شواهد بينة واضحة. إذن خلينا في موضوعنا أحسن لنا. نعم. قال: واكتب لهم بما تأخذ منه. واكتب لهم بما تأخذ منه كتابا. فبالمسلمين يحفظ. طب الذميين أيضا، حتى الذميين خذ منه اكتب له. ليش؟ فيها مصلحتين. مصلحة أنه إذا مر بعامل آخر ما يوقفش، يقول له جيب. طب يا أخي أنا دفعت، ما يصدقه، ومن حقه ألا يصدق، يتهرب. لكن قلت: تفضل، هذه من العامل في المحل الفلاني. نعم صحيح، اتفضل روح. يبقى هذا تنظيم من سابق ولا لا؟ نحن الآن قد لا نصل إليه. نعم.